الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين. إن شاء الله اليوم كما علمتم أظن أن كلكم وصلكم البريد الإلكتروني للدروس بعد الدروس التي ستكون إن شاء الله في هذه الأيام. أنا وصلني. المهم لما وصله كل يوم إن شاء الله بين المغرب والعشاء في هذه الأيام سيكون معنا جلسة مثل هذه والدروس إن شاء الله متنوعة. اليوم سنقف مع أمر مهم جدا، وإن كان كثير من الناس يظنون أنه سهلا ومن البدهيات وكل واحد يعرف يقدم وكل واحد يعرف يقيم وكل واحد يعرف الأمور هذه، ولكن الأمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فقه. فنبدأ بفقه الأذان، يعني نبدأ إن شاء الله بالأذان. والأذان من شعائر الإسلام العظيمة التي تعرف بها الدولة أو يعرف بها القوم أو القبيلة، وهذا إن كانوا مسلمين منها فهو شعار أهل الإسلام هو الأذان. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغزوة، وهذا الحديث في الصحيح حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزو لم يغزو ليلا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو ليلا، وإنما كان يغزو يعني قبيل الصبح أو نهار. فإذا سمع الأذان أحجم، إذا سمع الأذان فهؤلاء مسلمون، وإذا لم يسمع أذان الغزا صلى الله عليه وسلم وسبى وغنم إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن هذه الشعيرة عظيمة، واختلفوا في حكم الأذان، هل هو واجب أم لا. قول شاذ وهو قول ابن حزم رحمه الله، وخلف فيه الجمهور والعلماء، وهو أنه قال من لم يؤذن فصلاته باطلة. هذا أشد الأقوال، إذا لم تؤذن صلاتك باطلة. قالك لو أن قوما صلوا بدون أذان فصلاتهم لا تصح باطلة. القول الثاني وهو أنه سنة، من أتى به فهو كذلك، ومن لم يأتي به فلا حرج عليه، يعني من أتى به فيؤجر ومن لم يأتي به يعني لا إثم عليه، وهو القول بالسنية الأذان. القول الثالث وهو أنه واجب وأنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، إذا لا يكون فرض عين على كل مسلم، وإنما إن أذن أحد الناس للمسلمين فيكفي هذا الأذان. وهذا هو القول الراجح، القول بأن الأذان واجب في حق الفرد، وواجب في حق الجماعة، وواجب في حق المرأة كذلك. فإن النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجري عليهن ما يجري على الرجال إلا إذا ثبت حديث مخصص، يعني شيء خاص بالنساء يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمر المسلمون بأمر ولم يخصص للنساء شيء فالنساء يدخلن في الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل أتى يعني تخصيص في قضية الصلاة للنساء؟ أمور قليلة كصلاتها في بيتها وأنها تستر جميع بدنها إلى غير ذلك، لكن حركة الصلاة وأذكار كذا فالمرأة كالرجل في ذلك. فلا يمنع أحد المرأة من الأذان والإقامة، ولكن بشرط ألا تكون في حضرة الرجال الأجانب، لأن هذا سيؤدي إلى فتنة. والقاعدة الأصولية عندنا أن ترك المفاسد أولى من جلب المصالح. فالأذان والإقامة فيه مصلحة، فيه أجر، ولكن ضرب المفسدة أولى، ضرب المفسدة أولى. وقال أهل العلم أنه لو ترك أهل بلدة الأذان قتلوا. لو تركوا الأذان، بلد من بلاد المسلمين قال إحنا لا نؤذن، نصلي كل ولكن الأذان لا نؤذن، هذا قالوا يقاتلهم الإمام، يعني الإمام يعني إمام مسلمين، ليس إمام المسجد، يقاتلهم إمام المسلمين يعني الحاكم. هذا إذا امتنعوا، يعني قرية من القرى ولكن إذا امتنعوا من هذا يقاتلهم الإمام. وهذا من أدلة من يقولون بوجوب الأذان. ومن السنة الأذان فوق مكان عالي، هذا من السنة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أذن على جبل أذن على شظية منه. تصور على جبل، جبل عالي، ولكن هو يؤذن على الجبل يرى شظية وهي حجر يعني ناتئ، يصعد فوق هذا الحجر ويؤذن. فالأذان على مكان عالي هو السنة، وبذلك يعلم أن الأذان داخل المسجد ليس من السنة في الأصل، وليس من السنة. فالأصل أن يؤذن في مكان عالي. وقد قالت أم زيد، زيد بن ثابت تعرفونه، زيد بن ثابت ماذا قلنا عنه رضي الله عنه؟ جمع القرآن. زيد بن ثابت أم زيد بن ثابت قالت كان بلال يرقى على بيتي، وكان بيتي أطول بيت في المدينة، كان البيت طويل، فكان بلال يختار بيت أم زيد بن ثابت فيرقى عليه بليل ويؤذن ويرفع الأذان. فالسنة أن يؤذن في مكان عالي وتقام الصلاة في المسجد، إقامة الصلاة في المسجد والأذان في مكان عالي، هذا هو السنة. لم يكن هناك أذان في مكة، لم يؤذن للصلاة في مكة، لأن ستجدون بعض الحديث وفيها أنهم أذنوا في مكة. كل حديث في الأذان في مكة فهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. اقترح اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الأذان في المدينة، والأذان شرع في السنة الأولى للهجرة، السنة الأولى للهجرة شرع الأذان. واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الأذان، كيف نعلم الناس بالصلاة؟ لأن الأذان لغة هو الإعلام، الأذان لغة هو الإعلام. نعم، كما في سورة يوسف أذن وأذن أيتها العير إنكم لسارقون، أذن يعني أعلم معلم. وأذان من الله ورسوله، نعم إعلام، هذا يأتي بهذا المعنى. أذان من الله ورسوله يعني إعلام من الله ورسوله. فالأذان في اللغة هو الإعلام، وهو من الأذن، الأذن مش الإذن، الأذن، وهو الأذن هو الاستماع، لأن من أعلم بشيء استمعه. وكان في الأول، في أول الأمر إذا كانوا يتحينون وقت الصلاة، كانوا يتحينون يعني كل واحد منهم ينتظر حين الصلاة، الحين هو الوقت، كانوا يتحينون الوقت أو الصلاة. فإذا كل واحد طبعا يتبين له أن هذا هو وقت الظهر مثلا حسب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عبد الله بن مسعود تبين له الظهر فرأى ابن عباس يقول يا ابن عباس الصلاة، كان يعلم بعضهم بعضا، فكان يعلم بعضهم بعضا، هكذا كانوا في الأول يفعلون، وكان يعلم بعضهم بعضا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حرج. تصور كل وقت الصلاة كل واحد مطلوب منه أن يتحين الوقت، فإذا استقر عنده وغلب على اجتهاده أنه دخل الوقت يعلم الناس من يستطيع من الناس، فهذا في حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترح على الصحابة أو يعني طلب منهم واستشارهم كيف نفعل في قضية الأذان. فكان منهم من قال نتخذ راية ترفع في وقت الأذان، فلم يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، ما أعجبه. وقال بعضهم نتخذ شبورا وهو البوق، يقول الشبور والشبورة هو البوق، بوق من؟ بوق اليهود، هو عبارة عن قرن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود، قال هذا تفعله يهود، فخالفهم. فقال بعضهم نتخذ ناقوسا، وكادوا ينقصون. نعم، كادوا أن يتخذوا ناقوسا، كادوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه كذلك ولم يتخذوا هذا الناقوس، وقال إنه عمل أو فعل النصارى. وقال بعضهم نضرم نارا، فإذا رأى الناس النار أتوا إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فعل المجوس، النار، يعني المجوس يعبدون الله. فذهب عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ذهب مهتما بالموضوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حلا للقضية ولم يجد حلا، وهو يهمه ما يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى. فذهب وهو مهتم، زيد عبد الله بن زيد، فنام. فقال بين النوم واليقظة، ولو قلت يقظانا لصدقت، لو قلت أني رأيت هذه الرؤيا وأنا يقظ يعني لست مستغرقا في النوم لصدقت. لذلك قال هو بين النوم نايم ولكن يحس بمن حوله. قال بينما أنا كذلك إذ جاءني رجل، وفي رواية ملك، عليه ثوبان أخضران، فعلمه الأذان، وفي رواية أن كان معه ناقوس، فرآه عبد الله ابن زيد فقال له هل تبيعني هذا الناقوس أو هذا الجرس؟ قال وما تفعل به؟ قال نؤذن به للصلاة. فقال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى. فألقى عليه الأذان، رؤيا، يعني الأذان كان رؤيا من عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. فلما قام ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رأيت كذا وكذا، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رؤيا حق. قال هذه رؤيا حق. وقال له ألقي ما رأيت على بلال فإن بلالا أندى منك صوتا. المفروض والمنتظر أن عبد الله بن زيد هو الذي يؤذن، لأنه أحق بها، ألم يرى؟ وأحق بها، لكن من هو أهله؟ ها؟ قلنا أحق بها. الأهلية كانت لمن؟ للذي لم يرى ما رأى الرؤيا. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عبد الله بن الزيد يغدر وهو يحب؟ وقد قال هو للنبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأصلح أن يؤذن من؟ بلال. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لما اختلفوا في الأداء قال عمر رضي الله عنه: أفلا نبعث مناديا ينادي في الناس؟ هذه رواية أخرى. عمر قال: أفلا نبعث مناديا ينادي في الناس؟ يعني الناس اقترحوا الجرس واقترحوا كذا، ولكن عمر ماذا اقترح؟ قال: منادي يخرج وينادي في الناس، إذا دخل الوقت ينادي في الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فنادي في الناس، يعني ينادي في الناس بوقت الصلاة. وليس هذا معناه أنه يؤذن بالأذان، إنما ينادي في الناس، يمر في الشوارع ويقول: الصلاة يا أيها الناس، الصلاة الصلاة، خلاص. وليس هو الأذان المشروع الذي رآه عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقيه على بلال، لأنه أندى. ما معنى أندى؟ كان صوت بلال رضي الله عنه يسري، إذا أدب عنده صدى، يمشي الصوت، يمشي إلى أبعد مدى. وفي نفس الوقت كانت عنده طراوة في صوته، ومنه الندى، لأن الندى إذا نزل عليك لا يؤذيك. الندى، هل ممكن تأدى من الندى؟ ما يؤذيك، ما تحس به أصلا، لكن بعض المؤذنين كأنه يطرق يعني أذنيك بالمسامير لما يؤذن، يعني صوته بشع، وهذا ليس من الحكمة. فمن كان يؤذن عليه أن يكون فيه شروط: أن يكون صوته يسري، يكون عنده صوت قوي يسري، وما يكونش صوته فيه فظاظة، وما يكونش فيه صوت فيه سماجة، يكون صوته يعني طري، يعني ندي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يؤذن عبد الله؟ لأنه لم يكن عنده صوت. وهناك من قال أن السبب، وهذا هو موجود في حديث آخر في رواية أخرى، لأن بلال من المهاجرين، وعبد الله بن زيد من الأنصار. وطبعا فضيلة الأذان هذه يريد أن يأخذها، يعني لو كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فهذه فضيلة الأنصار، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين فهذه، فكيف يسمح الأنصار أن الذي رأى الرؤيا منهم ويقوم بها من يأخذها بلال مهاجرين؟ طبعا كان عندهم تنافس في هذا. قال: السبب كان لعلة في عبد الله. العلة لم تذكر، ولكن قال أهل العلم: لعلها بحة في صوته، أو سعلة، أو لعاق آخر كان عنده علة، يعني أعاقته، تعيقه من أن يؤدي الأذان كما يصلح. ومن هنا نتعلم أن الإنسان لا يغضب إذا قيل له لا تؤدي مثلا لو رأى الجماعة أو من عندهم العلم رأوا أن فلان لا يؤدي فلا يغضب. هو زيد بن ثابت، عبد الله بن زيد يرى هو الرؤيا ويحرم من الأذان، ويؤذن بلال لأنه أندى. ولم نعلم أن عبد الله بن زيد يعني غضب على بلال ولم يكلمه يعني شهور وكذا، فهذا لا يوجد بين الصغول. ترك المسجد كما يفعل كثير من الناس، يقول: كيف أنا الذي رأيت الرؤيا وكيف لا أؤذن أنا، ومن بلال هذا؟ يعني هذا الكلام لم يكن عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رأى مثلها عمر رضي الله عنه، رآها قبل عبد الله. عجيب هذا. فعمر رأى الرؤيا ولم يفكر أن يرويها للنبي صلى الله عليه وسلم. ما وفق لذلك. فلما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا ورواه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال حق وألقي على بلال أصبحت الشريعة تسنين الأذى. قال بعد ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بلال يؤذن. تصور الآن عمر سمع بلال يؤذن وهو قد رأى هذا في الرؤيا فتعجب فذهب يجري. جاء في الرواية أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى ما عنده وقت يلبس الرداء جر يريد أن يسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال هو الذي بعث بالحق بعثك بالحق لقد رأيت هذا في المنام في الرؤيا هذا الذي أسمع. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت مثلها قبل 20 يوم. يعني عمر رضي الله عنه رأى الرؤيا هذه قبل 20 يوم ولم يرويها للنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله عز وجل أنه منع عمر أن يروي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاز بالرؤيا طبعا زيد وفاز بأن يكون مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. بلال هو أول مؤذن في الإسلام وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنون كان له عمر بن أم مكتوم الأعمى وكان له مؤذن آخر بعد ذلك بعد الفتح وهو من يعرفه أبو محذورة هذا كان من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال رضي الله عنه يؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل حتى ليرجع قائمكم ليرجع القائم الذي يقوم الليل إذا سمع إذا أذن بلال فإنه يفهم أنه اقترب دخول هذا الوقت وكذلك ليعلم الصائم الذي يريد أن يتسحر إلى غير ذلك من الحكم في الأذان الأول. وكان ابن أم مكتوم يؤذن بعد ذلك فكان بلال يؤذن في الفجر الكاذب يسمى الفجر الكاذب وابن أم مكتوم يؤذن في الفجر الصادق وبينهما قليل ليس بينهما وقتا طويلا تقدر تقول ربع ساعة 10 دقائق ليس هناك وقت طويل كما يظن الناس. ولأم مكتوم كان رجلا أعمى فكان لا يرى طبعا السماء ولا يعلم الوقت فيمر به المار فيقول له أصبحت فإذا سمع هذه الكلمة أصبحت قام وأذن فيؤذن يعلمه بأنه دخل الوقت فيؤذن. في يوم الأيام بقي الأذان هو هذا سنأتي على ألفاظ الأذان إن شاء الله بقي الأذان كما رآه عبد الله بن زيد. في يوم الأيام جاء بلال ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فبلال كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليه فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم وهذا ليس من غفلته صلى الله عليه وسلم فمعلوم كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه وإنما ينام النبي صلى الله عليه وسلم وينسى ليشرع فنوم النبي صلى الله عليه وسلم تشريع يقول للتشريع كما نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة ولم يقم أحد منهم لصلاة الفجر كان تشريعا حتى نعلم كيف نفعل إذا حصل ذلك. وبسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نام لم ينم عن صلاة الفجر وإنما نام في ذلك الوقت الذي أتى فيه يعني قام الليل صلى الله عليه وسلم ثم اضطجع ونام فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم فقال اجتهد بلال من نفسه وقال الصلاة خير من النوم. بدأ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اجعلها في أذانك. فهنا بتشريع منه صلى الله عليه وسلم دخلت الصلاة خير من النوم في الأذان. في أذان من؟ بلال. فهذا دليل على أن لأن هذه المسألة اختلف فيها متى يكون الأذان، متى يكون هذا الكلمة، ماذا تسمى؟ التثويب، تسمى التثويب. التثويب نقول ثوب في الأذان، يعني قال الصلاة خير من النوم. فهذا التثويب كان في الأذان الأول وهو في الفجر أكاده. وقد سئل الصحابة كم كان بين أذان بلال وأذان بن أم مكتوم، فقالوا ما كان بينهما أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني كان إذا انتهى من الأداء لذلك بشيء بسيط من الوقت، شيء قليل من الوقت يقوم الآخر ويؤذن، يعني لم يكن هناك يعني وقت طويل جدا في ذلك. لم يكن بين الأذانين وقت طويل لأنهم كانوا يؤخرون السحور، فمن سمع بلال يبدأ في الأذان أخذ تمراته وأخذ ماءه وما كانش عنده السحور نصف ساعة يدخل في دجاجة تمرات ولا هي فريدة، حسوات من ماء تمرات، يعني شيء بسيط ممكن يتسحر في خمس دقائق وهو وقت الأذان. هذا الأذان الذي يعني بنداوة الصوت وكذا فإنه ينتبه لهذا، وإن كان نائما يقوم فيكفيه الوقت أن يقوم ويتوضأ وكذا وينطلق إلى المسجد. وكان أبو محذورة من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو محذورة تأخر أمره إلى ما بعد الفتح. أبو محذورة يروي أمره كيف أصبح مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو محذورة كان شابا، يعني كان غلاما، يمكن في العاشرة يمكن في الحادية عشرة، غلام يعني ما زال غلاما من الشببة كما قال. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنين ورجع، كان راجع إلى المدينة، وكان أبو محذورة هذا رضي الله عنه كان مازال حدث السن وكان مع الشباب الغلمة معهم، فتنكبوا عن القوم يعني على شاكلة الشباب والصبيان وكذا، ابتعدوا من القافلة الكبيرة وسمعوا المؤذن يؤذن، وهذا الدليل على أن الأذان يكون حتى في السفر وحتى فيه. سمعوا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن فقالوا تعالوا نقلد هذا المؤذن. قال وجاء في لفظي نستهزئ، فكانوا يعني عندهم شيء من الطيش فكانوا يستهزئون بهذا الأمر، يعني قضية لعبة وكذا. فأذن كل واحد منهم وأذن كذلك أبو محذورة، وما كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليهم. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم وقال له، ما عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا واخدينها يعني شيء من اللهو ومن اللعب في هذا الأمر، وهذا الحديث ثابت وصحيح لا مرية فيه، وهذه قصة أذان أبي محذورة كيف أصبح مؤذنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنفهم صلى الله عليه وسلم رحمهم وقال لكل واحد منهم قل كما كنت تقول، فأذن الأول الثاني الثالث فقال لهم انصرفوا وتركني، يعني هذا من أبو محذورة، وكان صوته جميلا، كان صوته جميلا وكان كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوته رفيعا، يعني عنده صوت رفيع وجميل في نفس الوقت. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ناصيته، والناصية هي هذه يعني عند منابت الشعر، وضع يده صلى الله عليه وسلم على ناصية أبي محذورة وألقى عليه الأذان. الآن أبو محذورة يأخذ الأذان من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا سند ما في أعلى منه، هو يأخذه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، من فمه إلى أذنه، وبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته، فألقى عليه الأذان، وهو الأذان معروف بأذان مكة، لأن أبو محذورة كان يؤذن في مكة. لأن عندنا ثلاث أنواع من الأذان، عندنا أذان مكة، عندنا أذان المدينة، وأذان الكوفة، ثلاث، أذان مكة، وأذان المدينة، وأذان الكوفة. فألقى عليه الأذان، والأذان وفيه مسألة الترجيع، فيه مسألة الترجيع، من منكم يعرف مسألة الترجيع؟ لا أحد يعرف الترجيع في الأذان؟ ترجيع هو أن يقول يكبر أربع مرات، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا يكمل الأذان. ما هو الترجيع؟ يقوله بصوت منخفض، وهذا هو أفضل أنواع الأذان. هذا أذان مكة، وهو يعني أفضل أذان، لأنه كان متأخرا وأخذه أبو محذورة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما كان متأخرا دائما يكون هو الأفضل والأكمل، وفيه من النبي صلى الله عليه وسلم علمه له، فأخذه عاليا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن زيد فكانت رؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم الأذان، فعلمه هذا الأذان، هو أذان أبي محذورة. والحمد لله احنا عندنا في المغرب هذا، عندنا هذا الترجيع، عندنا هذا الترجيع، وهو كل صيغ الأذان صحيحة، ولكن هذا هو أفضلها، هذا هو أفضل هذا أذان، وسنأتي على ألفاظ الأذان إن شاء الله كاملة كيف كانت. فعلمه الأذان، فقال أبو محذورة لم يفوت الموضوع، قال له اجعلني مؤذنك في مكة، فقال أذن في مكة، فكان مؤذنا في مكة، لم يفوت هذا الأجر، فكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قلنا الأذان هو الإعلام في اللغة، أما في الشرع فهو الأذان، يعني هو الإعلام، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، يعني هو لو أذنت في غير الوقت ليس أذان، بل هو بألفاظ مخصوصة، ألفاظ الأذان، ما تجيش يقول بدلا أن يقول الله أكبر يقول سبحان الله سبحان الله، نقول سبحان الله، هذا ليس أذان، فلا يجوز إلا هذا. فألفاظ الأذان إيش؟ موقوفة موقوفا فلا يجوز للإنسان أن يبدل في الأداء أو أن يزيد وإن رأى ذلك حسنا وإن رأى حسنا. الإعلاء بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. الألفاظ المخصوصة الألفاظ الشرعية التي أتت في الأذان كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. يعني لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا يقترعوا، لأن جمهور أهل العلم على أن الأذان أفضل من الإمامة. جاءت أحاديث كثيرة في فضل الأذان، ولذلك طبعا الإمامة لها شروط وهكذا. هناك من فصل قال: من كان أهلا للإمامة ولا يستطيع أن يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان هو الإمام وما كان يؤذن مع أن فيه الأزر، قال الأفضل فيه أن لا يؤذن لأنه مشغول بأمور الإمامة ومشغول بأمور هذا. فكان كما فعل الصحابة الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل أكثر الأئمة أنهم كانوا لا يؤذنون، إنما كانوا يقومون بأمور الإمامة. قال: ولو يعلم ما في التهجير، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. ولو يعلم ما في التهجير لاستبقوا إليه. لاستبقوا يعني أن يقول الواحد أنه لازم أكون قبل الناس في المسجد، هذا هو التهجير. لو يعلم ما فيه، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على المتأخرين فقال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. لا زال ديدنه هذا يتأخر دائما حتى يؤخره الله عز وجل، لأنه يتأخر على النداء، فهذا النداء يجب أن يسرع الإنسان كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فاستبقوا الخيرات، لأن الاستباق إلى أمور الآخرة، قال أهل العلم: الآخرة تسع كل الناس والدنيا تضيق على الناس. لأن لو تنافسنا في أمور الدنيا تضيق علينا، في سيارة يعني ثمنها 40,000 وهي موجودة ب5,000، فيها ربح كبير، سنتسابق، هل ستلحق؟ يمكن ما تلحق، واحد الذي سيلحق، لكن الآخرة تسع كل الناس، تسابق وكل الناس يأخذون الأجر. فالآخرة تتسع لكل الناس والدنيا تضيق على الناس. الاستباق تسابق في أمور الدنيا يضيق لا تلحق، ولكن الآخرة ممكن تأتي باكرا للمسجد. إذا أتيت وجدت واحد قبلك تقول: غدا آتي قبله، أليس كذلك؟ هكذا، فغدا أنا قبله، سأكون قبله، وهكذا تكون التنافس، هو سيراك يأتي قبلك، وهذا هو التنافس المطلوب منا. الأذان. ثم قال: ولو يعلمون ما في العتمة وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. والحبو يكون على أربع، أو على الإست. معروف الإست ولا نشرح؟ لا مش لازم. بارك الله فيك. المقعدة هي الإست، يعني هذا يحبو، من دخل هكذا، من مشى هكذا فإنه يحبو كذلك من مشى على يديه ورجليه. والأذان مشتمل على أمور العقيدة كلها كما قال القرطبي رحمه الله، قال: هذا الأذان عظيم يشتمل على أمور العقيدة كلها، ففيه الأكبرية لله عز وجل، والأكبرية تكون هنا في الذات والصفات والأسماء، لأن الله أكبر، الله هو الإله المعبود، وأكبر يعني متصف بالأكبرية، والأكبرية تشمل كل صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله طبعا هذا هو التوحيد كله، أشهد أن محمد رسول الله، وفيه معنى المعاذ كذلك الآخرة في كلمة هي عن الفلاح. الفلاح متى يكون؟ في الآخرة. الفلاح يعني في الجنة، في الجنة. فاشتمل الأذان على كل هذه الأمور. شكرتك على القهوة ولا نسيت؟ بارك الله فيك على القهوة. قال الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. رقمتي مقام العم محمد جزاك الله خيرا. خليني ارتاح شويه. ومما يدل على ان الاذان قد اشتمل على امور العقيده كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوه التامه. تام، فهي دعوه تامه. وهل القران الا دعوه للناس؟ هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس. فاشتمل الأذان على كل هذا. ومن المعلوم أن الصلاة عرفت تحويلات ثلاثة، يعني الصلاة عرفت تحويلات ثلاثة، كما أن للأذان ثلاث صيغ وللإقامة ثلاث صيغ. هناك ثلاث صيغ للإقامة وثلاث صيغ للأذان، وكانت هناك ثلاث تحويلات في قضية الصلاة. التحويل الأول أن القبلة كانت في الأول إلى بيت المقدس 16 شهراً، 16 شهراً، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. ما الحكمة في ذلك يا أهل المقدس؟ مخالفة اليهود. كيف مخالفة اليهود؟ اليهود يحبون البيت المقدس، قبلة بقبلة بيت المقدس. أنا سأقول لكم. أولا تحبيبا لليهود في الإسلام، ولكن هم لم يفهموا ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا مادام النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، مادام محمد صلى الله عليه وسلم يعني يصلي إلى بيت المقدس هذه الشهور كلها لما أتى، فهذا دليل على أنه يحب ديننا وسيرجع إلى اليهودية. شوف كيف فهموه، هو يريد أن يحببهم يعني في أنه صلى إلى بيت المقدس. الأمر الثاني أن العرب كان ارتباطهم بالبيت ارتباط شرك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله عز وجل، يعني حكمة الله عز وجل، أن يقطع دابر الشرك من القلوب تماما، ثم يوجهون إلى البيت بعد أن تصفو العقيدة ويصفو هذا. لو توجهوا للبيت العتيق من أول مرة لما كان ذلك الفاصل. فكان هذا الأمر أن هذا البيت الذي كنتم تطوفون حوله وتعبدون أصنام وتذبحون لها ليس هو قبلتكم الآن، حتى تتوحد القبلة إلى الله عز وجل ويصفو التوحيد. الأمر الآخر نسيته، لكن ربما أتذكره إن شاء الله. كانت هناك ثلاث تحويلات، يعني القبلة إلى بيت المقدس، يعني الصلاة إلى بيت المقدس 16 شهر، يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إلى ذلك المكان. نعم، قد أرى تقلب وجهك في السماء. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نعم، وكانت ابتلاء، كانت ابتلاء، وهذه حكمة طبعا، كانت ابتلاء، لأنه لو تحولت القبلة بعد ذلك سيقول الناس لماذا حول قبلته، فستكون هناك يعني فتنة. نعم، والسفهاء هنا هم اليهود. نعم، ثم تحويل الأذان الأول، ثم ثم الثاني لأن الأذان كانوا قلنا يتحينون، ثم أصبح الأذان هو أذان الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد، ثم بعد ذلك أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محظورة، وهذا كله يعني مراحل مراحل في الأذان، وسيأتي معنا إن شاء الله يعني ألفاظ الأذان. وكذلك مما تحول في الصلاة أنهم كانوا يدخلون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فدخل واحد مسبوق، واحد لم يصلي في الأول، فيدخل ماذا يفعل؟ مثلا أنا دخلت والإمام الشيخ أبو هدايه يصلي بالناس، وأنا دخلت متأخرا، أنيس وصلى مع الإمام من أول ركعة، أنا أدخل كيف أعرف في أي ركعة؟ أنا آتي عند أنيس وأقول له أي ركعة هذه؟ فيرد علي يقول لي الثانية أو الأولى أو الثالثة أو الأخيرة. فماذا أفعل أنا؟ أنا المسبوق أصلي وحدي ما فات، ثم ألحق بالإمام أكمل معه الصلاة. هذا الذي كان في الأول، تعرف هذا يا عماد؟ شوف استفدت لما أتيت الجلسة. هذا الذي كان في الأول، وما زال الناس يفعلون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس، فبعض الناس يصلي معه وبعض الناس راكع، واحد ساجد، واحد يتشهد، واحد لحق بالإمام، فشكل ليس شكلا مرضيا يعني فيه وحدة المسلمين. فشاء الله عز وجل أن تتغير هذه القضية، فدخل معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا يعني إمام العلماء معاذ بن جبل أمام العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أمام العلماء يوم القيامة، أمامهم مش معهم، أمامهم يتقدمهم رضي الله عنه. دخل مرة معاذ مسبوقا فلم يسأل أحدا، دخل ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام وأتم صلاته، قضى ما فاته، فأنكر عليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سن لكم معاذ فافعلوا. سن لكم ماذا؟ هذه السنة التي نحن عليها الآن، فبقيت سنة سنها من؟ معاذ رضي الله. بلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، فيقول اجعلها. معاذ يفعل هذا، يقول هذا. بعض الناس ماذا يفعلون؟ يقول لك ها هو قال. كذلك أنا أقول شيء وأثم شيء، يقول ومن أين لك أن يقرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أنت معك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أحسنت، ليس معك النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون، كان الواحد منهم يجتهد يقول كلمة في التسبيح ولا كذا، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هذا؟ يقول أنا، فيقول لقد رفعتها الملائكة إلى السماء وكذا إلى غير ذلك، يعني يجتهدون ولكن يعلمون أنه يستحيل أن يقول إنسان شيء ويكون من البدع أو أنه لا يجوز ويقر عليه في عهد النبوة، هذا لا يمكن. هذا ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وينافي نبوته، فكل من قال شيئا لا يمكن أن يكون لا يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإن قاله في نفسه أو قاله ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وبين هذا الأمر. هذا أمر مهم نرد به على أولئك الذين يقول لك يستدلون بهذا على الزيادات وكذا، يقول لك حتى فلان زاد وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال فعل وهذا فعل، نقول له هذا في عهد النبوة وليس الآن. قال إن معاذ قد سن لكم سنة فافعلوا. حديث عبد الله بن زيد في الأذان رواه أحمد والدارمي وهو حديث صحيح ثابت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام للصلاة فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا دليل على ماذا؟ على الأذان، على وجوب الأذان. قال: فإنما يأكل الذئب القاصية فعليكم بالجماعة. وهذا الحديث صحيح ثابت. وقال ابن تيمية: هو فرض للكفاية، وهو القول الصحيح. متى شرع الأذان؟ في السنة الأولى من الهجرة. وقال ابن حجر في الفتح: كل ما ذكر في الأذان في مكة فلا أصل له، ضعيف، فهو ضعيف. أما فضل الأذان فعندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى صوته، يغفر للمؤذن منتهى أذانه أو منتهى صوته، يعني منتهى حيثما وصل صوته، كل هذا هذه المساحة يغفر لهذا المؤذن. ويستغفر له كل رطب ويابس، ويستغفر له كل رطب ويابس. تصورت الآن في أي مكان الآن تؤذن، كل رطب ويابس وصله الصوت يستغفر لك يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد. وفي حديث آخر: يصدقه كل شيء يقول له صدقت. يعني إذا قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، كذا الكلمات هذه، الحجر والشجر هذا كله يقول له صدقت. وفي حديث: إن الله ملائكته يصلون على الصف المتقدم، يعني الصف الأول، والمؤذن له أجر من صلى معه، يعني من أذن في قوم فله أجر من صلى في من أولئك الناس. لنفرض أنه أذن في 100 فلا أجر 100 مصلي، فكيف لو أذن في 1000 وفي 2000؟ فله هذا الأجر العظيم. وفي حديث: لما أذن بلال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة، من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. ونحن هذا دليل عندنا أن قول لا إله إلا الله لا يقبل إلا إذا كان بيقين. بعض الناس يقول لك قل لا إله إلا الله واشتغل في الألوان كلها وما عندك أي مشكلة، ما ينفعش هذا بيقين وخالص خالص. جاء حديث كثيرة جاءت يعني موقنا بها قلبه خالصا من قلبه، هذه كلها قيود يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما عندنا القاعدة أننا نأخذ بماذا؟ نأخذ بالزائد. حديث فيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص، وحديث آخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، بماذا نأخذ؟ ها؟ نأخذ بالزائد، لأن إذا أخذنا بالأول ضيعنا الزيادة، وإذا أخذنا بالزيادة أخذنا الزيادة والأصل. هذه قاعدة مهمة، احفظوها، هذه مهمة جدا، دائما تأخذ بالزائد. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال، وهو يقصد صلى الله عليه وسلم من قالها خالصا من قلبه، من قالها بيقين، من قالها هو العربي الفصيح صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يفهمون. ولن تجد أبدا أن الأحاديث التي فيها قول لا إله إلا الله أنا فقط لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله وانتهى، لكان الأمر سهلا. يا أخي أنا مرة واحدة في حياتي يا جماعة لا إله إلا الله السلام عليكم، لن تروني بعد ذلك. ما ينفعش هذا الكلام، لا ينفع، لا يمكن أن يقول به عاقل، بل هذا يقول به عالم، ما يمكن. أما الأحاديث التي يقول يعني أن لا إله إلا الله تنقذ من النار وكذا، وأنه هذا الإنسان ما قال إلا لا إله إلا الله، هذا فهذا يحمل على أن هذا الإنسان لم يكن في وسعه إلا هذا، أو أن كما في حديث حذيفة أنه في آخر الزمان الناس لا يعرفون الصلاة والصيام والزكاة ولا يعرفون شيئا، ماذا يقولون؟ يقولون لا إله إلا الله، وفي رواية يقولون الله أكبر. هؤلاء تنفعهم يوم القيامة، لماذا؟ ما علموا لا الزكاة ولا صيام ولا أي شيء. والذي تنفع لا إله إلا الله هذا قام بالعمل فلم يقبل منه وقبلت منه لا إله إلا الله قالها خالصا من قلبه. لما وزن عمله لم يزن شيئا ولكن لا إله إلا الله عنده خالص فنفعته. أما أن يأتي واحد يقول لك لا إله إلا الله ولا يعمل شيء ولا يفعل شيء يقول لك أنا في الجنة، هذا لا نقول، هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتبت له بكل يوم يؤذن فيه أو بكل تأذين في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. وهذا الحديث الصحيح لغيره رواه ابن ماجه وغيره. وحديث إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب للصلاة. وهنا التثويب ما معناه؟ هنا الإقامة، هنا التثويب معنى الإقامة، لأن الإقامة تسمى التثويب وتسمى كذلك الأذان. الإقامة كذلك تسمى أذان. أدبر فإذا قضيت أقبل، فيأتي عند أحدكم ويقول تذكر كذا تذكر كذا، هكذا يفعل الشيطان. وهذا الحديث رواه مالك وغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل في قي أو في قيه، يعني في حقله في بستانه كان يشتغل، هذا الرجل كان في قيه، فحضرته الصلاة فأقام توضأ وأقام الصلاة، أقام بدون أذان، أقام بدون أذان. وهذا فيه دليل عن أن الأذان يعني واجب على الجماعة، وإن قال كثير من أهل العلم واجب على كل فرد، فأنا لا أكاد أميل إلى هذا الأمر. على الإنسان، كل إنسان عليه أن يؤذن في أي وقت يصلي، لا أكاد أميل إلى هذا القول، لكن الجماعة يأثمون إذا تركوا الأذان. لكن لو أذن له وزر كبير بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا أقام صلى معه ملكاه، يعني الملكان الذين معه يصلون معه، فإذا أذن صلى معه ما لا يعلمه إلا الله، يعني من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله. يعني أنت لا تدري وأنت تصلي وحدك وقد أذنت كم صلى معك من الملائكة، ما لا يعلم عدته من جنود الله ما لا يرى طرفاه، في رواية أخرى ما لا يرى طرفاه، يعني من الكثرة. شوف الفرق بين أقام ولا أذن، كم من الأجر. وهذا الحديث ثابت رواه عبد الرزاق في المصنف والطبراني وغيرهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يعني مستجاب. بعض الناس يدعو ولا يقول لك وين الإجابة، ما الجواب؟ لا بين الأذان والإقامة، ما الجواب؟ نقول إن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا دليل على أن الله يستجيب لمن دعاه. طيب بعض الناس لا يرى الإجابة، نقول له إن الدعاء إذا أتى بشروطه، إذا كان بشروطه له 3 أحوال، إما أن يستجب في الحال فترى، وكثيرا ما يدعو الإنسان ويرى ذلك يحصل، أليس كذلك؟ هذا أمر ثابت. الأمر الثاني أن يصرف عنه الله عز وجل بقدر تلك الدعوة مكروها وشرا، كان سيقع له شر، ولكن لما دعا بتلك الدعوة صرف عنه ذلك الشر. كان ابنه سيمرض، كانت ستسرق أمواله، كان هو لا يعلم ذلك، فصرف الله عنه هذا الأمر. الأمر الثالث أن يدخرها له، وهذا أفضل له يوم القيامة، كم من دعوة دعوت بشرط أن لا تقول دعوت ولم يستجب لي، هي مدخرة عند الله يوم القيامة تحتاجها أكثر من الآن. وهناك أمر خفي على كثير من الناس، وما يدريك أن ما دعوت به خير، ما يدريك. يا رب سيارة، يا رب سيارة، ربما السيارة هذه تلبس في الحيط ولا في مكان، يلا وين الخير فيها؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، هي هذه بالشر دعاءه بالخير، هو يظن أنه خير وكان الإنسان عجولا. شوف الآية، تدعو ما يدريك، يمكن ماشي خير. فهذا مهم في مسألة الدعاء. والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، وهذا رواه مسلم عن معاوية رضي الله عنه. أطول الناس أعناقا هم المؤذنون. وحديث الإمام ضامن، معنى ضامن متكفل، هو الذي يتكفل يعني بالصلاة، لأنك أنت تتبعه، إذا كان لا يطمئن فهو لم يكفل لك هذا الأمر، الاطمئنان والأمور هذه، فهو أنت تتبعه، ليس لك حل آخر. فهو ضامن، عليه أن يكون محسنا في الصلاة، لأنه الإمام يجب أن يكون أحسن حالا من الناس، لا نقول قلبا، نقول يعني قالبا، يعني الحركات والأمور هذه يجب أن يكون يضبط هذه الأمور، ولباسا كذلك، بحيث لا يصح أن يتقدم للصلاة بالناس من ثيابه ضيقة إلى غير ذلك، وسمته ليس سمت الإمامة ولا الإسلام ولا المسجد، فهذا لا ينبغي. فأصلحهم حالا ظاهرا هو الذي يتقدم ليؤم الناس. فالإمام إيش؟ ضامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. ما معنى مؤتمن؟ أمين على الوقت، مؤتمن. تصور لو المؤذن ليس مؤتمنا، باقي ربع ساعة لصلاة المغرب في رمضان وهو أذن، ضيع صيام الناس، يبوء بإثم الناس، أو أذن قبل دخول الفجر بعشرين دقيقة فضيع على الناس السحور وضيعها. فمهم جدا أن يكون مؤتمن. فقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ثم دعا صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. شوف الدعوة للمؤذن، غفر يعني أغفر للمؤذنين. فهذه دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري والحديث في البخاري وغيره، قال: إذا كنت في باديتك، كنت خارج يعني في الغنم وفي الرعي وفي البادية، فارفع صوتك بالأذان فلا يسمع صوتك شيء من جن أو إنس، يعني وفي رواية في خارج البخاري من شجر وحجر ومضر، أي شيء يسمعك وأنت تؤذن. وهذا فيه دليل على مشروعية الأذان وإن كنت وحدك، إذا كنت وحدك حتى في الفلاة ولا في أي مكان تؤذن وتقيم وتصلي، فإنه لا يسمع شيء من هذا الأذان إلا شهد له يوم القيامة، يشهد. تصور يوم القيامة يشهد لك الشجر والحجر والمضر والجن والإنس، يقول: هذا سمعنا هذا الرجل يؤذن بهذا الكلام العظيم، وهي ألفاظ الأذان. وهناك من قال إن الأذان واجب على كل فرد أن يؤذن، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث المسيء صلاته. تعرفون حديث المسيء صلاته الذي صلى ورجع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فصلي فإنك لم تصلي. الحديث معروف بحديث المسيء صلاته. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال فتشهد ثم أقم. تشهد هنا هو الشاهد عندنا، لأن ماذا يكون قبل الإقامة؟ ومش معقول يأمره يعني يقول له تشهد، هل هناك شيء اسمه التشهد قبل الإقامة؟ يعني قبل أن أقيم أقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك في الإقامة أقول أشهد أن لا إله إلا الله. فكان هذا دليلا على الأذان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. وحديث الغزو سبق معنا، غزو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأذان لا حضرا ولا سفرا. وفي حديث عبد الله بن زيد ثم أمر بالتأذين، فيه لفظ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأذين، والأمر يدل على الوجوب ما لم يأتي هناك صارف له إلى الاستحباب، ولا نعلم صارفا إلى الاستحباب كما قال أهل العلم. قلنا كيفيات الأذان ثلاثة، الكيفية الأولى يعني أن يقول أن يؤذن أربعا، يكبر أربعا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يرجع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا الترجيم. ثم يأتي بهذا الترجيم يأتي به جهرا، أشهد أن لا إله إلا الله الجهر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا أذان من؟ أذان أبي محذورة، وهو أفضل الصيغ هو هذا. الثاني يكون الصيغة الثانية تكون بالترجيع ولكن بتكبيرتين في الأول، يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرجع للترجيع، مفهوم؟ الأولى فيها أربعة، الثانية فيها اثنين. الصيغة الثالثة أن يأتي بالتكبير أربعة ولا يرجع، ما فيش ترجيع، وهو الأذان الآن منتشر تقريبا في أنحاء العالم، وهو أذان من؟ أذان عبد الله بن زيد، هذه الرواية الأولى التي ذكرناها. فهذه ثلاث صيغ للأذان. فالأعداد أعداد الألفاظ في الأذان تكون 19 أو 17 أو 15، هذا حسب لو أعددتها. لو قلت الله أكبر هذا لفظ، مفهوم؟ وتعد أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لفظ، ليس اللفظ هو الكلمة، لو قلت الكلمات سيكون أكثر، ولكن هكذا 19 17 15. حديث إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، الحديث هذا متفق عليه في البخاري ومسلم. أما الإقامة فلها كيفيات ثلاثة كذلك. الكيفية الأولى تربيع التكبير في الإقامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تربيع. وتثنية الجميع إلا لا إله إلا الله، هذه الإقامة. ومن المعلوم أن الإقامة تكون حذرا، لا يجوز التطويل في الإقامة ولا تطريد فيها، ولا يجوز هذا. الإقامة تكون حذرا يعني بسرعة، لا يكون فيها ما يكون في الأذان من التطويل وتمديد الصوت. إذن تربيع التكبير وتثنية الجميع يعني مرتين مرتين إلا لا إله إلا الله، فتكون مرة واحدة. الثاني الكيفية الثانية وهي تثنية التكبير الأول والأخير. تثنية التكبير الأول والأخير يعني تثنية التكبير هي أن أقول الله أكبر الله أكبر، هذه التثنية. والتكبير الأخير كذلك بالتثنية وتثنية قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وإفراد الجميع الكل يكون وتر وهذه تكون شفع. تكبير قد قامت الصلاة مرتين مرتين، فهمنا؟ الثالث مثل الثاني يعني مثل الثاني لكن بإفراد قد قامت، قد قامت الصلاة، فيكون تكون التثنية في ماذا؟ في التكبير فقط، تكون التثنية في التكبير يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الإنسان من الأفضل قال أهل العلم أن يأتي مرة بهذا مرة بهذا مرة بهذا، لكن لو أتى بواحدة صحيحة فيكفي إن شاء الله. حديث من أذن يقيم حديث ضعيف. بعض الناس يقول لك لا تقيم، شوف اللي أذن، من أذن فهو يقيم حديث ضعيف، ولا يشترط الوضوء للأذان، لا يشترط ولا يمكن أن نوجب هذا الأمر على إنسان ما لم يوجبه الشرع، الشرع ما أوجب هذا، ولكن الأفضل طبعا أن مستحب وجيد أن يتوضأ قبل الأذان، ولكن لا نوجب عليه ذلك، لا نوجب هذا الأمر عليه، فليس بشرط. وهذا الأمر أن الوضوء ليس بواجب وليس بشرط في الأذان هو قول البخاري، وبوب وذكره في صحيحه من قول إبراهيم النخعي يعني من الفقهاء الكبار، وهو القول يعني الراجح عند أهل العلم. متى نقوم للصلاة؟ بعض الناس إذا سمع المقيم يقوم، بعضهم ينتظر حتى يسمع قد قامت الصلاة، بعضهم ينتظر حتى يسمع حي على الصلاة، ماذا نقول؟ نقول قم في أي وقت، قم في أي وقت، من قام في الأول فجيد، من قام حين قولي قد قامت الصلاة فلا حرج، ولكل واحد من هذه الأمور له سلف في ذلك، كان يفعله أحد السلف أو أحد الصحابة، فلا حرج، الأمر واسع في هذا، لأن بعض الناس يشدد يقول لك لا تقوم إلا إذا سمعت قد قامت الصلاة، يشدد، أنا رأيت هذا. يجوز للصبي الذي لم يبلغ أن يؤذن ويقيم ويؤم الناس، حتى يعني نفهم هذا الأمر، بشرط أن يكون هو أقرأ الناس وأن يكون مميزا، يكون مميز، شاب يعني صبي يكون مميز، عنده عقل ومميز وهو أقرأ الناس ويعلم أمور الصلاة وكذا، إن كان الأمر كذلك ولم يوجد من الكبار من يؤم فيؤمه، إذا لا نقدمه اختيارا إذا كان هو الأقرب. وهذا الأمر قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أمر عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة هذا كان صبيا وكان أقرأ القوم، أقرأ قومه وهو كان صبي في السابعة وقيل في السادسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، فكان يؤمهم، فهذا الأمر على هذا التفصيل، حتى أنه كان يؤم، فكان إذا سجد ظهر إسته، فبعض النساء قالوا ألا سترتم إست هذا عنا؟ قال فاشتروا له إزارة، قال ففرحت به، أو كما قال يعني فرح بهذا أنه عنده إزار، اشتروا له إزار كذا. يلبسون، لكن كان عنده شيء يعني قصير فاشتروا له ما يستر عورته. طيب نأخذ بعض أخطاء الأذان. من أخطاء الأذان أن يقول المؤذن أولا يستحسن وربما يجب على من يؤذن أو يقيم الصلاة أن يكون عنده مخارج الحروف وصفات الحروف حتى يستطيع أن يخرج الحروف يعني مخرجا صحيحا إخراجا صحيحا. فهناك من يمد في الهمزة يقول أشهد أن لا أشهد، فإذا قال أشهد صار هذا استفهاما يسأل هو أشهد أأشهد، هي أصلها أأشهد أن لا إله إلا الله، أنت ما زلت شك في عقيدتك طالع تأذن، هذا ما يجوز. أشهد أن محمد رسول الله هذا ما يجوز، هذا من أبشع الأخطاء، ومن فعل هذا فأذانه باطل بإجماع أهل العلم، من قال هذا فأذانه باطل ولا يجاب، من كان يقول أشهد ما لا تجيبه لا تجيب هذا أصلا هذا باطل. مثل واحد إمام يصلي فخرج منه ريح وسمعه كل الناس، ما زلت تصلي خلفه؟ هل ستبقى خلفه؟ خلاص، وإن بقي هو نحن نخرج لأنه عليه أن يخرج، يجب أن نقول له يا إمام اذهب أخرج للوضوء إن تأكدنا من ذلك، فإن تبين بطلان الأمر فخلاص انتهى العمل به والاقتداء بمن يفعل ذلك. ومن الأخطاء القبيحة أن يقول أن يمد أكبر، الله أكبر أكبر أكبر، جمع كبر جمع كبر، والكبر عند العرب هو الطبلة، فقبيحة هذه، الله أكبر يا الله أكبر أكبر وليس أكبر، وهذا هو المقصود بالجزم، لأن هناك حديث لا أصل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذان جزم، ففهم من فهم بأن هذا الأذان جزم على أنه عليه أن يقول الله أكبر الله أكبر هكذا، هذا الجزم يعني اللي هو السكون. فإن فرضنا أن إن فرضنا أن الجزم هذا هو هذا، أولا هذا الحديث غير صحيح حتى نعمل به، وإن عملنا به فإن القصد من الكلام ليس هو الجزم لهذا والسكون، إنما هو عدم الإطالة، عدم الإطالة، كأن لا تقول أكبر وتمد الله طويلا، بعض المدود تسمع بعض المؤذنين ربما يأتي بمد فيه 24 32، أنا سمعت والله أنا أقول متى سينتهي من الفلاح، هذه الفلاح تقول انتهى هو يزيد متى سينتهي، فندعو الله أن ينتهي، يعني ممكن أن تدعو الله في تلك اللحظة فأنت في حكم المضطر فقد يستجيب الله عز وجل، لا مصيبة، هذه بعض المؤذنين صراحة يؤذون. فأكبر جمع كبر وهو الطبل، مثل علم أعلام، علم أعلام كبر أكبر. وهناك من يقول حيي على الصلاة، ما فيش حيي على الصلاة، حي أو حيا، الأصل يقول حي على حي على، ما معنى حي؟ أقبل أقبل أقبل، حي هلا، يقول حي هلا بفلان، يعني أقبل أهلا وسهلا مثلا. من قال كذلك الصلاة بدون هاء هي النار، هي النار، الصلاة يصلاها الأشقى والعياذ بالله، الصلاة هي النار، يعني العرب يسمون النار صلاة لأنها يصلى فيها اللحم، فلا يجوز أن يقول الصلاة بل أن يقول، وهناك من يقول حي على الصلاة، صلاة بالطاء، هناك من يقول حي على الصلاة بالتاء، هذه أخف الأخطاء، والصحيح أن يقول الصلاة بالهذا ويبين الهذا حي على الصلاة ويبينها. لذلك أنا قلت من يؤذن كذا عليه أن يكون عنده شيء من هذا من هذه الأمور في الصفات والمخارج. كذلك هناك من لا يمد لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله هو خطأ هذا فيقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك هناك من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شنو هي أكبر هذه؟ ما معنى أكبر؟ ها؟ أكبر مش أكبر يعني هذا لحن قبيح جدا. الله أكبر تصف بالله بأنه أكبر، ما معنى أكبر هذه؟ وين موجودة هذه؟ أكبر الله أكبر عليك أن تقول أكبر وليس أكبر. فهمنا يعقوب؟ أنت لا تفعل هذا إن شاء الله. جميل. وهناك من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني بالوصل الله أكبر الله أكبر هكذا. وهناك من يزيد في الضمات أو الفتحات وهذا سيء كذلك. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أشهد أن لا وليس أشهد أشهد أن محمد أشهد أن مثل فلا يزيد في هذه الضمات بل يقف على الأذان كما هو. إذا أنا أؤذن إن شاء الله لكم فتسمعون الأذان إن شاء الله الصحيح بإذن الله. قل بالترجيع أذان أبي محذورة رضي الله عنه. طبعا المؤذن عليه أن يستقبل القبلة ويضع السبابتين في أذنيه هكذا ويؤذن هكذا يستقبل القبلة طول الوقت. وحين يأتي بالحي علتين حي على الصلاة حي الفلاح عليه أن يدور برأسه وليس بصدره كما يفعل كثير من الناس. لا يدور بصدره ولكن كما جاء في البخاري بفمه والفم من الوجه. هل يمكن أن يدور فمه وحده؟ ما يمكن. فهكذا يفعل حين يقول حي على الصلاة حي الفلاح. فالأذان الحمد لله سهل لا إنسان لا يعقد الأمر. وقد أنكر العلماء التطريب الزائد في الأذان. تجد بعض الناس كأنه مغني كأننا جعلنا مغنيا يغنينا. التطريب الزائد هذا ما يجوز. والزيادة والتنطيط والتمديد هذا الذي يصبح فيه السماجة ويختلط بألحان العجم والأمور هذه والموسيقى هذا ما يجوز أبدا. الأذان من كان ذا صوت ندي وعنده أحكام يعني الصفات والمخارج يؤذن في الناس. قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الأذان، ليس فيه أي صعوبة ولا أي تعقيد. أما الإقامة فتكون كما قلنا تكون حذرا، ولا يضع يعني أصابعه ولا يلتفت. الإقامة يستقبل القبلة ويقيم دون أن يفعل ما يفعله في الأذان وتكون حذرا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الإقامة. وللإنسان أن يأخذ من الصيغ يعني التي ذكرت لكم ما يفيد. تصبرون شيئا ما، نأخذ بعض أخطاء يعني الفاتحة. طبعا الكلام عن الأذان والأمور طويل، ولكن هذا يعني مختصر في هذا الموضوع، لعل في مناسبة لاحقة نزيد نتكلم عن بعض البدع في الأذان والأمور هذه، لكن هذا مجمل ينتبه الإنسان إلى هذه الأخطاء. من أخطاء الفاتحة أن يقول رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ، هو رب العالمين وليس رب العالمين. من الأخطاء يقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هي الرحمن الرحيم، الرحمن، يحقق كسر النون ولا يأتي بها ساكن، الرحمن الرحيم، يعني بالسرعة والقراءة يقول الرحمن الرحيم. وهناك من يضعف الدال في الدين فتكاد تخرج تاء، مالك يوم الدين، تين أصبحت تين، وهو الدين لأن نفس المخرج، فينتبه لابد أن يخرج الدال، مالك يوم الدين، دين وليس التين، ليس التاء خالصة، تين ولكن قريبة كأنها تاء. هناك من يقول الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين، وهذا طبعا خطأ لأن هنا الذال وليست الزاي، ليست الذين إنما الذين، وليست الذين كذلك. هناك من ينطقها دالا خالصا، قل الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هذا لا علاقة لها بالذين. وخطأ آخر أن في المغضوب يقول غير المغضوب، المغضوب بالضاء، غير المغضوب، هي المغضوب. وخطأ آخر غير المغضوب، المغضوب. وخطأ آخر قلقلة الغين، غير المغضوب، المغضوب، قلقلة الغين، والغين رخوة، المغضوب، المغضوب. هكذا كذلك الضالين يقول ولا الضالين، الضاء بالضاء، أو يقول ولا الضالين، أو ولا الدالين. هذا كله إيش؟ لا ينفع، إنما هي الضاد ولا الضالين، هذا مهم. هذه من الأخطاء. وكذلك، وهذا طبعا قد يقع فيه بعض الناس خصوصا الأعاجم، يقول الحمد لله، الحمد بالهاء، الحمد لله رب العالمين، الحمد، هذا طبعا مصيبة، هي الحمد. وكذلك خلط النون بالميم، يقول الحمد لله، الحم هي الحن، يقول الحن بالنون. وهذا أنا أعرف بعض الأقوام يقعون في هذا فينطقونها نونا، الحمد لله، وهذا طبعا لحن جلي قبيح. كذلك كذلك السين قلقلة السين مثلا في المستقيم المستقيم أو بسم الله كذلك لا يجوز لأن السين فيها رخاوة. كذلك هناك من يقول الرحمن الرحمن الرحيم هي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وليس الرحمن الرحيم وليس الرحمن الرحيم لا بد من كسرها. وكذلك الزيادة على العارض للسكون أكثر من 6 حركات يريد أن يجود كذا الحمد لله رب العالمين هذا طويل هذا ليس 6 حركات هذا كم 8 على الأقل هذا كثير فلا يفعل ذلك. أو يقول في الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في الأول حركتين في الثاني 6 حركات وماشي. كذلك من الأخطاء في المستقيم أن يقول مستقيم اهدنا الصراط المستقيم مصطفى هي المستقيم وليس المستقيم مستقيم طاء أصبحت طاء وصادا صادا وطاء. كذلك المغضوب هناك من يخلطها بالخاء مخطوبي كأنها المخطوبي لأن خروج غين يعني من الحق والغين كذلك لمخرجها الموحد. كذلك من الأخطاء الشائعة إياك نعبد وإياك نستعين إياك ولا يقول إياك وإياك في اللغة هي الشمس أو ضوءها كأنه يقول أنه يعبد الشمس إياك نعبد إياك يعني ضوء شمسك نعبد أو شمسك نعبد أو كذا فهذا طبعا ما يجوز بل هي إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق كسر إهدنا فهناك من يقول إهدنا الصراط المستقيم إهدنا إهدنا تحقيق كسر الهمزة. كذلك هناك من لا يفخم الطاء في صراط فيقول صراط الذين صراط هي صراط طاء وليست تاء مفهوم. كذلك ترقيق الضاد في المغضوب أخذناها قلقلة الغين أخذناها. كذلك آمين هناك من يمد آمين أكثر من اللازم أكثر من اللازم يعني ليس المد اللازم إنما الواجب يعني الذي يجب عليه يجب فيقول آمين فيمد هذا هو مد بدل يمد كم حركتين آمين وليس آمين ما عندناش نقولوا مد البدل هنا كما رواه نافع يعني آمين ليست يعني لا تدخل في هذا أن يقول تمد مد البدل هنا 6 حركات لكن هذا الخطأ ليس خطأ يعني سيئا كالأخطاء الأخرى. هناك من يخطئ في أول الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأصل الحمد وليس الحمد. أنا سمعت من يصلي بالناس الحمد لله رب العالمين الحمد يقول الحمد لله وهي الحمد لله الحمد لله بالهمزة بتحقيق الهمزة في الأول. هناك من يمد مالك يوم الدين مالكي كم واحد جمع هذا مالكي هو مالك واحد سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وليس مالكي فهنا أشرك بالله هذا الشرك بالله تلاحظون زاد الياء أشرك بالله فمهم جدا ننتبه لهذا. كذلك تحقيق من المهم تحقيق الضمات أن يحقق الضمة نعبد نعبده، وليس نعبده، نعبده كأنها سكون، كأن الباء ساكنة، نعبده نعبده. كل الحمد، الحمد لله، ماشي الحمد لله، الحمد لله، يعني ينطق الضمات كما يشاء. هذا ما تيسر، ولعل إن شاء الله في وقت لاحق نزيد في هذا الموضوع لأهميته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.